كيلو او 1000 كيلو او 3000 كيلو، باحتمال ان يزيد وينقص، بل لا بد من ان يحدد بالقدر اذا كان مما يكال بالكيل واذا كان مما يوزن بالوزن. وكل هذا مقصود الشارع فيه سد باب النزاع والخصام والخلاف بين المتبايعين، لأجل أن الإنسان يدخل في هذا البيع أو هذا العقد وهو على بينة كم سيأتي. أما لو قال ثمرة بستاني أو ثمرة أرضي أو نحو ذلك فإن هذا يختلف، فقد يكون يخسر وقد يربح، لكنه محل حزازة في النفوس بين كلا المتعاقدين. فلا بد من الوضوح في العقود، ومنها هذا عقد السلام، وهو ذكر قدر المسلم فيه. او ذرع يعلم عند العامة، لانه اذا كان مجهولا تعذر الاستيفاء به عند التلف فيفوت العلم بالمسلم فيه، بالمسلم فيه. فإن شرط مكيالا غير معلوم بعينه أو صنجة غير معلومة بعينها لم يصح. قال أو درع يعلم، يعني إذا كان إنسان أسلف في قماش، يعني إنسان دفع إلى شخص 1000 ريال على أن يحضر له بعد 2 أو 3 أشهر قماشا، فلا بد من أن يعلم كم هو من متر، هل هو 100 متر أو 80 متر أو 500 متر. أما مجرد تورد لي قماش مجهول الذرع فإن هذا محل للخصام، لأنه لو عجز المسلم إليه عن الوفاء بما طلب منه وما التزم به تعذر البدل. كما لو قال إنسان أعطيك ثمرة بستاني فلم يثمر هذا البستان، فالمدين مطالب بالوفاء، فكيف يوفي؟ لا بد أن يرد بديلا. هل البديل 2000 صاع أو 1500 صاع أو أكثر أو أقل مجهول، فهذا يفضي إلى النزاع. وكذلك الذرع لا بد أن يكون معلوما، لأنه لو تعذر المسلم فيه لزم بدله، فلا بد من الوضوح في هذه المعاملات بأن تكون منضبطة ضبطا تاما، عند الاختلاف لا يوجد مجال للخصومة. ثم نبه على مسألة، قال لو شرطوا مكيالا غير معلوم بعينه فما الحكم؟ هذا لو كان في البلد مثلا معايير مختلفة، وليس فيه معيار معين، وهذا قد يكون موجود في السابق قبل أن تضبط الأمور بالمواصفات والمقاييس التي يلزم الباعة بها، كانت بعض الموازين تختلف، ميزان فلان يختلف عن ميزان فلان، قد يزيد 100 جرام وقد ينقص ونحو ذلك. فإذا شرطوا مكيالا غير معلوم بعينه فإن هذا يورث النزاع. أما لو كان المكيال معلوما كما تعارف عليه الناس فإن هذا منضبط. وكذلك الصنجة، وهي الحديدة التي يوزن بها وتوضع في إحدى كفتي الميزان، تسمى صنجة لو كانت تختلف من شخص لآخر فهذه غير منضبطة، فلا بد أن تكون مما يعلم، بحيث لو تعذر الوزن بهذا الميزان وجد غيره. وإن أسلم في المكيل كالبر والشيرج وزنا أو في الموزون كالحديد كيلا لم يصح السلم، لأنه قدره بغير ما هو مقدور به فلم يجزي. فلم يجز هنا نبع على مسألة، قال لو كان عندنا أشياء الأصل في التعامل فيها بالكيل فأسلم فيها وزنا، مثل الزيوت والعسل، هذه تباع كيلا، فلو أنه أسلم فيها وزنا فإنه لا يصح. لماذا؟ قال لأنها قد تختلف في الوزن خفة وثقلا، ولو كان كيلها واحد فقد يكون صاع من الزيت يعادل 3 كيلو، وصاع آخر يعادل 2.5 كيلو، فلا بد من أن يتعامل فيه بالمقياس المعتبر له، وكذلك العكس، لو أسلم في موزون كيلا كما لو أسلم في حديد أو قطن كيلا فإنها لا تنضبط بالكيل، فالمعتبر فيها الوزن. كما لو أسلم في المجروع وزنا ولا يصح في فواكه معدودة كرمان وسفرجل ولو وزنا. قال كما لو أسلم في المذروع وزنا، يعني لو أن إنسان أسلم في القماش وزنا فإن هذا يختلف، قد يكون القماش ثقيل وهو 3 أمتار، وقد يكون مثله في الأمتار 10 وهو وزنها، فلا بد أن يعتبر في السلم في كل شيء بما هو معتبر فيه شرعا وعرفا. فمثل القماش لا يعتبر فيه الوزن أو الكيل، وإنما يعتبر فيه الذرة. ثم قال ولا يصح في فواكه معدودة كرمان وسفرجل ولو وزنا، يعني أن السلم لا يصح في الأشياء المختلفة الأحجام مثل الرمان مثل السفرجل، فإن هذه بعضها كبير وبعضها صغير فلا يصح فيها العدد ولا يصح فيها الوزن، لأن الوزن فيها لا يؤدي الغاية المطلوبة، لأنها تختلف ثقلا وخفة. الشرط الرابع ذكر أجل معلوم للحديث السابق، ولأن الحلول يخرجه عن اسمه ومعناه، ويعتبر أن يكون الأجل له وقع في الثمن كعادة كشهر، فلا يصح السلم إن أسلم حالا لما سبق. الشرط الرابع من شروط السلم قال ذكر أجل معلوم، يعني يحدد متى يستوفي الثمرة أو متى يستوفي المال المسلم فيه، دفع القيمة الآن ومتى يحصل على المثمن، لا بد أن يحددوا زمنا محددا للاستيفاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذا في قوله من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فلا بد أن يكون الأجل الذي تسلم فيه المثمنات معلوما، كأن يكون مثلا شهر محدد، يعني يقول في شهر الربيع أو في شهر شعبان، أو يقول عند وقت الحصاد أو عند وقت الجذاذ أو ما شابه ذلك من الأشياء المعلومة عند الناس، فإن هذه معروفة ولا يضر التفاوت بأيام يسيرة تقدمت أو تأخرت كأسبوع أو نحوها. وقوله ذكر أجل معلوم يعني أن السلم لا بد فيه من الأجل، فلو كان حالا لا يعتبر سلما وإنما يعتبر بيعا معتادا فلا يسمى سلما، لأن الحلول يخرجه عن اسمه ومعناه فلا يسمى سلما وإنما يسمى حالا. ثم قال يعتبر أن يكون الأجل له وقع في الثمن عادة كشهر، يعني أن يكون هذا الأجل له أثر، لا أن يكون يسلم مثلا إلى بعد أسبوع أو بعد خمسة أيام أو يومين أو إلى غد، فهذا لا يعتبر سلم لأن هذا لا وقع له في الثمن ولا تأثير له في المعاملة، كأنه بيع غير عادي غير معتاد، البيع المعتاد. فلا بد أن يكون الأجل له تأثير ووقع في الثمن في العادة على ما اعتاده الناس، لأن السلم إنما شرع لحاجة المفلسين الحصول على الثمن، فيقدم لهم الثمن لأجل أن يستفيدوا منه ويستثمروه ويستغلوه في شراء آلاتهم وأدواتهم والقيام على زروعهم حتى تنمو وتتكامل. فلهذا كان له وقع في الثمن، أما لو كان لا وقع له فلا يعتبر. ولا إن أسلم إلى أجل مجهول كإلى الحصاد والجذاد وقدوم الحاج لأنه يختلف فلم يكن معلوما. قال فلا يصح السلم إن أسلم حالا لما سبق أي ذكرنا، ولا إن أسلم إلى أجل مجهول كإلى الحصاد والجذاذ وقدوم الحاج لأنه يختلف فلم يكن معلوما. إلى الحصاد والجذاذ هذا في العادة معلوم، في العادة معلوم ولا يسمى مجهولا لأن الجهالة فيه محتملة، وإن كان التباين قد يتأخر مثلا خمسة أيام أو نحوها أو ثلاثة أيام أو أسبوع، لكنها جهالة محتملة غير مؤثرة. فالذي يظهر لي والله أعلم كما هو رأي بعض أهل العلم أن هذا لا يعتبر من الجهالة وإنما يعتبر أجلا معلوم، لأن عادة الناس يحصدون في أوقات متقاربة، قد يختلفون يومين أو ثلاثة لكنهم يصرمون ثمارهم في أوقات متقاربة. وأما الأجل المجهول كما لو قال بعد مدة أو بعد فترة أو بعد عدد من الأشهر فهذا مجهول، أو إذا تيسر لي فهذا كله من الأمور المجهولة فلا يصح فيها السلم. وكذلك قدوم الحاج فإنه لا يعتبر مجهولا على قول لأهل العلم، لأن هذا جهالته محتملة، فعادة الناس بعد انتهائهم من أعمال حجهم يتجهون إلى بلادهم، ومعروف المسافة بين مكة وبلدهم، فإذا كانوا مثلا في بلد عادتهم يسيرون فيه أسبوع أو يوم فهذا معروف عند الناس، قد يتأخر بعض الحج زيادة يومين أو ثلاثة لكنه لا يؤثر ذلك، ولعل هذا هو الصحيح إن شاء الله. ولا يصح السلم إلى أجل قريب كيوم ونحوه لأن لا وقع له في الثمن، لأنه لا وقع له في الثمن إلا أن يسلم في شيء يأخذه منه كل يوم أجزاء معلومة كخبز ولحم ونحوهما من كل ما يصح السلم فيه، إذ الحاجة داعية إلى ذلك. قال لا يصح السلم إلى أجل قريب كيوم ونحوه لأنه لا وقع له في الثمن، فهذا لا تأثير له، كان يتفق معه على أن يسلمه الثمن اليوم ويرد يسلمه البضاعة غدا فهذا لا يسمى سلما لأنه لا وقع له في الثمن وإنما يسمى بيع المعتاد. إلا أن يسلم في شيء يأخذه منه كل يوم أجزاء معلومة كخبز ولحم ونحوهما من كل ما يصح السلم فيه، إذ الحاجة داعية إلى ذلك. كما لو أن إنسانا أسلم إلى صاحب دكان مثلا مبلغ 1000 ريال على أن يأخذ منه يوميا شيئا، مثلا كل يوم يأخذ 1 كيلو لحم أو يأخذ 5 كيلو رز أو يأخذ منه مثلا جبنا أو معلبات أو نحوها، فهذا يأخذه يوما فيوما إلى بعد مثلا 3 أشهر أو 4 أشهر ونحو ذلك. فإذا كان يأخذه شيئا فشيئا، وأول ما يأخذه في مدته قليلة عن العقد لا تتأخر عن العقد، فهذا لا بأس به لأن الحاجة داعية إليه. إن قبض البعض وتعذر الباقي رجع بقسطه من الثمن، ولا يجعل الباقي فضلا على المقبوض لتماثل أجزائه، بل يقسط الثمن عليها بالسوية. يقول فإن قبض البعض وتعذر الباقي في الأشياء التي تؤخذ شيئا فشيئا، يعني إنسان أعطى صاحب دكان 1000 ريال وقال أريد أن أخذ منك كل يوم بمقدار معين 50 ريال و20 ريال و10 ريال، فأخذ منه بضاعة مدة مثلا شهر ثم تعذر أخذ الباقي، إما لإفلاس صاحب الدكان أو لمرضه وتعذر البيع ونحو ذلك، فإن الثمن يقسط عليهما على ما استلم وعلى ما لم يستلم بالتساوي، ولا يكون للمتأخر زيادة أو للمتقدم زيادة في الثمن، بل كلها يقسط الثمن عليها بالتساوي، فليس للباقي فضلا على المقبوض لأن أجزاؤه متماثلة فيقسط عليها بالسوية. الشرط الخامس أن يوجد المسلم فيه غالبا في محله، أي وقت حلوله لوجوب تسليمه. إذن الشرط الخامس من شروط السلم قال أن يوجد المسلم فيه غالبا في محله، يعني أن يكون المسلم فيه متوفر وقت الأجل. حد التسليم المسلم فيها المثمن في شهر مثلا ربيع الثاني، وكان المسلم فيه تمرا أو رطبا، فهذا الشهر في الغالب أنه موجود ومتوفر. لكن لو قال تسلم الرطب في شهر رمضان أو في شهر شوال، فهذا لا يوجد فيه رطب، فلا يوجد في الغالب في محله، فلا يصح السلم. فلا بد أن يكون المسلم فيه موجودا وقت حلول الأجل، ولو اشترطوا شرطا لا يوجد فإن هذا لا يصح. فإن كان لا يوجد فيه أو يوجد نادرا كالسلم في العنب والرطب إلى الشتاء لم يصح. قال فإن كان لا يوجد فيه أو يوجد نادرا كالسلم في العنب والرطب إلى الشتاء لم يصح، لأن هذه الأوقات لا يوجد فيها رطب ولا عنب. يعتبر أيضا وجود المسلم فيه في مكان الوفاء غالبا، فلا يصح أن أسلم في ثمرة بستان صغير معين أو قرية صغيرة أو في نتاج من فحل من بني فلان أو غنمه أو مثل هذا الثوب، لأنه لا يؤمن ترفعه وانقطاعه. أيضا من الشروط المعتبرة أن يكون المسلم فيه موجودا في مكان الوفاء غالبا، يعني أن يكون في المكان موجود، كما أنه اشترطنا أن يكون في الزمان موجود كذلك في المكان في الغالب. فلو أن إنسان أسلم في ثمر بستان في الصحراء، والصحراء هذه لا يوجد فيها بساتين وإنما هي رمال قاحلة فلا يوجد فيها ثمار، فلا يصح السلم حينئذ، بل لا بد أن يكون موجودا في محله في الغالب. وكذلك لو أنه أسلم في ثمر بستان معين فإنه يحتمل أن يكون هذا البستان لا يثمر، وإنما يسلم في ذمته، وإذا لم يثمر البستان هذا أو غيره فإنه يشتري له من السوق. وكذلك لو كان أسلم في نتاج فحل من فحول الغنم أو من فحول الإبل يكون من نتاجها، فهذا عبث لاحتمال أن يموت هذا الفحل أو لا تنتج التي طرقها، ولا يعتبر وجود المسلم فيه وقت العقد لأنه ليس وقت وجود التسليم. قال ولا يعتبر وجود المسلم فيه وقت العقد لأنه ليس وقت وجوب التسليم. وقت العقد قال لا يشترط أن يكون المسلم فيه موجود. أسلم في رطب، والرطب إلى الآن ما بعد أثمر النخل، فلا يشترط وجوده، لأن وقت العقد ليس وقت تسليم المسلم فيه، إنما المعتبر بوجود المسلم فيه وقت الحلول. فإن أسلم إلى محل يوجد فيه غالبا فتعذر المسلم فيه بأن لم تحمل الثمار تلك السنة أو تعذر بعضه، فله أي لرب السلم الصبر إلى أن يوجد فيطالب به أو فسخ العقد في الكل إن تعذر الكل. قال فإن أسلم إلى محل يوجد فيه غالبا فتعذر المسلم فيه بأن لم تحمل الثمار تلك السنة أو تعذر بعضه، فله أي لرب السلم الصبر أو فسخ العقد. يعني لو أن المسلم للمال جاء وقت الحلول وطالب المسلم إليه أن يسلم له ما اتفق عليه من تسليم المسلم فيه، فقال لم تثمر مزارعنا ولا أشجارنا ونحن في حال جد ولا عندنا شيء، فليس عندنا شيء وقت حلول الأجال، فما الحكم؟ قال المسلم للمال في الخيار، إما أن يفسخ العقد أو أن يصبر، فإن شاء أن يفسخ العقد فسخه، وإن شاء أن وإذا فسخ العقد يأخذ الثمن الذي دفع، وإلا يصبر حتى يتيسر ذلك إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إن تعذر الكل أو في البعض المتعذر يعني لو أنه وجد بعض الشيء والبعض لم يوجد فإنه يأخذ الموجود إن شاء ويفسخ العقد في الذي لم يحصل، ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه، أي عوض الثمن التالف لأن العقد إذا زال وجب رد الثمن. قال يأخذ الثمن إذا كان الثمن موجود، وإذا كان الثمن أيضا تلف فإنه يأخذ عوضه أي بدله، لأن العقد إذا زال وجب رد الثمن، ففسخ العقد فيأخذ الثمن الذي دفع، وإذا تعذر يأخذ بدله. ويجب رد عينه إن كان باقيا أو عوضه إن كان تالفا. قال يجب رد عينه أي عين الثمن إذا كان باقيا، الريالات اللي دفع موجودة يأخذها، وإذا كانت غير موجودة تصرف فيها فيطالب ببدلها. أي مثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان متقومة، هذا انفسخ في الكل فينفسخ في البعض فبقسطه. قال إن كان مثليا يأخذ مثله، وإن كان قيميا يأخذ قيمته. هذا إذا كان الثمن مثلا أموالا أخرى ليست من الأثمان. فيأخذ مثلها إن كانت مثلية، مثل المكيلات والموزنات، وقيمتها إن كانت قيمية كما في غير المكيلات والموزنات. الشرط السادس عند هذا في أسئلة نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول انه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم. يقول ما معنى هذا؟ قبل هذا النبي صلى الله عليه وسلم بين ان بيع الشيء بجنسه اذا كان من جنس المكيلات والموزونات انه لا بد ان يكون متماثلا وان يكون يدا بيد. فقال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. ثم قال إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وهذا إذا اختلفت هذه الأصناف من جنس المثمنات كبيع البر بالتمر أو بيع الشعير بالملح، فهذا يباع متفاضلا لكن لابد فيه من التقابض بمجلس العقد. وأما إذا بيعت أثمان بمثمنات كذهب ببر فإنه يجوز التقابض، يجوز التفاضل والتفرق قبل الخبض. فلو باع إنسانا مثلا عشرة أصواع من البر بعشرين ريالا ويستلمها بعد مدة فإن هذا لا بأس به. يقول رجل يأتي للحرم كل ليلة، ليلة جمعة، ويصلي المغرب والعشاء ثم يذهب، هل يعتبر ذلك بدعة أو فيه شيء؟ إذا كان الإنسان يلزم نفسه بشيء يرى أنه لا بد من فعله من دون أن ينذر هو هذا النذر فإن هذا قد يكون فيه إشكال. وأما إذا كان يتحرى الأوقات الفاضلة وهو وقت الفراغ بالنسبة له فإن هذا لا بأس به ولا يعتبر من الابتداع في الدين. هذا يسأل سؤال طويل لكن المحصلة، يقول إن امرأة جاءت للحج وكانت تتزين أثناء حجها وتتباهى بزينتها إلى آخر ما جاء فيه. على كل حال المرأة مطلوب منها دائما الستر والاحتشام وإخفاء زينتها، ولا تظهرها إلا لمن أذن لها الشارع بإظهاره لها، كما جاء في قوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، إلى آخر الآية التي ذكرت من تبدى لهم الزينة من المحارم ونحوهم. والمراد بالزينة الأولى التي أذن الشارع بإظهارها وقال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، هذه الزينة التي لا يمكن إخفاؤها كالطول والبدانة وظاهر الثياب، لأنها ظاهرة لا يمكن إخفاؤها، ولهذا قال إلا ما ظهر منها ولم يقل إلا ما أظهرنا منها، ثم أكد هذا المعنى قال ولا يبدين زينتهن.